بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا بأن قال: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها تعتبر واحدة. كان ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما كان في عهد عمر، يعني بعد السنتين، قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني تلاعبوا وتساهلوا في أمر كانت لهم فيه أناة وفسحة وتأن، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فكان طلاق الثلاث ثلاثا. فهذا الحديث وما بعده يدل على مسائل، منها: أولا، تحريم الطلاق الثلاث جملة واحدة، لأن ذلك مخالف لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ركانة غضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وطلاق الثلاث لا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الطلاق آخر عدده، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة، فهذه تبين منه زوجته بإجماع المسلمين ولا خلاف في ذلك. فإذا قدر أنه طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية من صور الطلاق الثلاث أن تكون مجموعة بلفظ واحد، بأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا. فجمهور العلماء رحمهم الله على وقوع هذا الطلاق. الصورة الثالثة أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر، بأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا أيضا يقع ثلاثا ما لم ينوي إفهاما أو توكيدا. فإذا نوى الإفهام بأن قال: أنت طالق، ثم كرر الجملة الثانية يريد إفهامها، أو يريد التوكيد بأن يؤكد الجملة الأولى بالثانية والثالثة بالثانية، فحينئذ يقع واحدة فقط. والصورة الرابعة من صور الطلاق الثلاث أن يكرر الخبر وحده بأن يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا يقع بعدد ما تلفظ به ما لم ينوي واحده. فإذا قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فإنه عند جمهور العلماء يقع ثلاثا إلا إذا نوى واحده، لأنه يصح حينئذ أن ينوي التوكيد فيقول أنت طالق ثم ينوي التوكيد ويقول طالق ثم ينوي التوكيد ويقول أنت طالق. هذا هو ما عليه جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث واقع، واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمضاه عليهم. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، وهذا القول أعني وقوع الطلاق الثلاث هو ما عليه جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن طلاق الثلاث لا يقع، وأنه لا يمكن للإنسان أن يوقع طلاقا على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. فإذا قال لزوجتي أنت طالق ثم قال أنت طالق فالطلاق الثاني غير واقع إلا بعد نكاح أو رجعة، بأن مثلا طلق ثم راجع ثم طلق فيقع، أو طلق ثم اعتدت وبانت ثم نكحها مرة ثانية وطلقها، فإن هذا الطلاق حينئذ يكون واقعا. فقال رحمه الله إن الإنسان إذا طلق أكثر من واحدة فإنما زاد على الواحدة لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة. لكن الذي عليه عامة العلماء كما تقدم وهو الذي عليه العمل في المحاكم في أكثر الدول على أن طلاق الثلاث واقع لقضاء عمر رضي الله عنه، وهو أنه لما رأى الناس قد تتايعوا وتساهلوا وتهاونوا في هذا الأمر أمضاه عليهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل، أو في هذه الحديث دليل على جواز الغضب، بل مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل وحدوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وفيه أيضا دليل على جواز التعزير، جواز تعزير الإنسان بحرمانه مما يستحق شرعا، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما رأى تساهل الناس في الطلاق عزرهم بإيقاعه عليهم. والتعزير جاءت به الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتعزير بالأموال بأخذ مال الإنسان أو إتلافه أو حرمانه منه إذا كان يستحقه، أو فيما يتعلق بالأبدان بضرب أو حبس أو غير ذلك. فالتعزير يقصد به التأديب والتقويم، فمتى احتاج ولي الأمر إلى تقويم وتأديب لبعض رعيته أو لأفراد رعيته فإنه يعزرهم بما يحصل به التقويم، سواء كان ذلك تعزيرا بالمال إما بحرمانه منه أو بأخذه أو بأخذ شيء من ماله أو بإتلافه كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك ما يتعلق بالبدن من جلد أو حبس أو غير ذلك، لأن المقصود من التعزير هو التقويم والتأديب. فكل وسيلة يحصل بها التقويم والتأديب فإنها تسلك لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.